Édition. Avien Prison Chef Hisham. يحيى خويا امين البوس ومصطفى الحبيب هيمون بيان سور يحيى حمزه عبد الله خويا الريكوس يحيى امين جابوني ولا فامي بالعربي اون جينيرال قدور منير Oh, كنت بقيت كل ديني يا عمري لا ننساك لو كان يجيبو نزال الدنيا راكي عارفة شنو صرفية ويا عمري لا ننساك لو كان يجيبو نزال الدنيا راكي عارفة شنو صرفية مارو مارو زي زاد الدنيا راكي عارفة شنو صرفيه